الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. تكلمت فيما مضى على أن قوله عز وجل خذ من أموالهم، بأن المراد بالأموال عام أريد به الخصوص، فليس كل مال تجب فيه الزكاة. هناك أموال تسمى أموال زكوية وأموال غير زكوية، يعني لا تجب فيها الزكاة. وحتى الأموال الزكوية نفسها، الأموال غير الزكوية كالخضروات، البقول، كرات، فجل، جرجير، المهم الخضروات التي لا ثمرة لها باقية ما فيها زكاة. الحبوب كالحنطة، الشعير، والدخن، والذرة، والأرز، هذه فيها زكاة، هذه مما تنبت الأرض. الحيوانات الإبل والبقر والغنم، الغنم بنوعيها اللي هي الشاه، الضأن والمعز، البقر بنوعيها البقر والجاموس، النوعين من جنس واحد، الإبل، هذه الأنعام فيها الزكاة من الأموال الزكوية. جميع عروض التجارة، كل شيء تشتريه في دكان للبيع والمشترى، هذا يسمى عروض التجارة، فيها الزكاة. الذهب والفضة والجواهر الثمينة، الدر والياقوت والإبل، فيه الزكاة، كلها أموال متمولة فيها الزكاة. لكن هذه الأموال التي وصفت ما هو الزكاة يجب فيها مطلقا، بل بشرط أن تبلغ الحد الأدنى من النصاب، يعني أن تصل نصابا. الذهب له نصاب، لابد أن يكون 20 دينار، أقل من 20 دينار عندك ما فيها زكاة. 20 دينار لم يحل عليها الحول، من يعني طبعا على أصل المال، ما فيها الزكاة، حتى إذا بلغت النصاب لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حل عليها الحول. الفضة 5 أواق، يعني 200 درهم، إذا كانت أقل من 200 درهم ما فيها زكاة، وإذا كانت 200 درهم فأكثر ولم يحل على الحول ما فيها زكاة، حتى يحول عليها الحول كما وصلت ودققت البيان الليلة البارحة. الإبل فيها زكاة بشرط أن تبلغ النصاب، إذا لم تبلغ النصاب لا زكاة فيها. أقل نصاب الإبل 5 جمال، لو عنده 4 جمال لها 20 ما فيها زكاة. إذا كانت 5 جمال ما فيها إبل من جنسها في الزكاة، 5, 10, 15, 20 إلى 25. إذا كانت 24 بشرط أن تكون سائمة، يعني ترعى الكلى المباح فمها، لا بتحش لها ولا تحصد لها ولا تجيب لها علف، لا تبن ولا غيره. فإذا كانت ترعى الكلى المباح أكثر السنة، لأن ما كل يوم يبي يستطيع راعي الإبل أو راعي ده يلاقي ما يكفي إبله، في أحيانا يجف، يصير فيه جفاف، فلا تكون الكلأ يوفي بطعام الجمال أو الغنم أو البقر أو جنسها، فيضطر صاحبها لعلفها يوم يومين عشرة وأكثر. المهم أن يكون أكثر العام سائمة، ترعى الكلأ المباح أكثر العام، الإبل والبقر والغنم لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة من أو هي التي ترعى الكلأ المباح والعشب، والعشب إنها ترعى الثمن، لا تحت الراعي لا يحصد لها ولا يحشلها ولا يعلفها أكثر السنة، الإبل والبقر والغنم. الإبل إذا كانت أقل من خمسة ما فيها الزكاة، إذا كانت إلى 24. البخاري روى المقادير هذه عن رسول الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وساقه البخاري وقطعوا أحيانا الحديث اللي أنا أسوقه هذا الآن، قطعوا البخاري لأنه من أهم الأحاديث، يضع مقادير الزكاة، وأنت إذا نظرت إليها تحس وتشعر وتلمس دقة نظام الإسلام الذي لا يوجد له مثيل في العالم على الإطلاق. ومن اللي جابه أمي لم يقرأ ولم يكتب صلوات الله وسلامه عليه، ليكون آية بينة، ليكون آية بينة للعلماء والعقلاء في جميع أنحاء الأرض أن هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لو اجتمع العرب كلهم ومعهم العجم على أن يضعوا نظاما للزكاة أو نظاما للمواريث أو نظام لأي أحوال الحياة الدنيا يعجزون عجزا كاملا. فالإبل إذا بلغت 24 يعني في يصير فيها غنم ما فيها إبل، ترى الزكاة لا تجب على صاحبها، على صاحب الإبل لا تجب عليه زكاة من الإبل إلا إذا بلغت 25 بعيرا. إذا كانت 24 بعير، إذا كانت أقل من 5 ما فيها شيء، إذا بلغت 5 فيها شاة واحدة شاة، فإذا كانت 10 ففيها شاتان، 15 فيها 3 شياة، 20 فيها 4 شياة. إذا وصلت 25، 24 ما فيها إلا 4 شياة، إذا وصلت 25 فيها بنت مخاض، بنت مخاض أنثى، فيها بنت مخاض أنثى. إذا بلغت الإبل السائمة 25 بعير يجب على راعيها في كل سنة، ولكن كل 5 على هشاء. الآن من 25 يجب فيه إلى 35، من 25 إلى 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، أنا بشرحها بعدين. إذا بلغت 36 إلى 45، 45 فيها بنت لبون أنثى، فإن لم تكن ففيها هذه الأولى اللي هي بنت مخاض، إذا لم توجد بنت المخاض في يصرف بدلها ابن لبون ذكر. وهذا يدلك على أن النوق عندهم أثمن وأغلى من الجمال، لأن جعل بنت المخاض إذا فقدت ما يحل محلها إلا ابن اللبون. خليني أشرح الأول هذه الأسماء. بنت المخاض هي اللي استكملت سنة من الإبل ودخلت في السنة الثانية، اللي لها سنة من عمرها استكملتها تمام ودخلت في السنة الثانية. وليه اسمها بنت مخاض؟ أصل المخاض الحامل، المخاض الحامل، أمها ماخض يعني حامل. يقول ربنا في مريم فأجاءها المخاض يعني الحامل الثقل إلى جذع النخلة. فالمخاض بنت المخاض، بنت المخاض يعني اللي امها حملت بعدها. وطبعا من عادة النوق ما بتحمل بمجرد ما تلد مثل بعض الحرير او بعض الحيوانات، تاخذ لها سنة، تاخذ لها سنة. فاذا استكملت بنتها سنة دخلت في سنة، عادة تكون امها تبدأ الحمل. لكن افرض ان امها ما حملت السنة الثانية ما يجي ما يهم، المهم ان امها صالحة لان تكون لان تحمل، يعني ما هو لازم ان تكون امها حامل بالفعل، ما لا, لا هو المفروض ان بدل ما نقول هالكلام نقول استكملت الاولى ودخلت الثانية بغض النظر حملت ولا ما حملت، بس ليش سموها مخاض؟ العرب يسموها بنت مخاض لأن أمها حامل تحمل عادة في هذا الوقت، استكملت الفصيل استكمل سنة ودخل في السنة الثانية، العرب يسمونه ابن مخاض أو بنت مخاض، حتى بعضهم يقول بنت المخاض أو بنت اسم للذكر والأنثى، يعني الأنثى يقال لها بنت مخاض، وهذا طبعا من مفردات اللغة، بنت المخاض أنثى يسمى بنت مخاض، وذكر أيضا ذكرها اللي أمه اللي له سنة دخل يسمى أيضا بنت مخاض، ما يقال ابن مخاض، يقول بنت مخاض، بنت مخاض يسمى بنت مخاض للذكر، ولذلك النبي لما يقول بنت مخاض أنثى. وأنا قلت في أول الكلام إن البخاري روى هذا الحديث عن أنس يقول كتب لي أبو بكر الصديق فرائض الصدقات التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمره الله بها، يعني في مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني جاه مجمل وبينه رسول صلى الله عليه وسلم. بنت المخاض اللي كمل استكمل السنة دخل الثانية، إذا استكملت الثانية ودخلت الثالثة يسموها بنت لبون أو ابن لبون، يعني ما هو مثل المخاض، المخاض كله بنت سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا استعمله العرب ولكن في اللبون بنت اللبون تصير أنثى، وابن اللبون أيضا ذكر مثل ما قال النبي فإن لم تكن يعني المخاض بنت المخاض ففيها ابن لبون ذكر. فإذا استكملت الناقة استكملت يعني المولود جامع ذكرا كان او انثى، اذا استكمل طبعا النبي اشترط ان تكون انثى، يعني ما تاخذ من الزكاة ذكر الا عند فقد الانثى اللي هي دونه بدرجه، اللي دونه بدرجه الانثى اللي دونه بسنه هو يحل محلها الذكر، لان قيمته عندهم ما هي مثل قيمه الانثى. فاللي استكمل سنتين ودخل الثالثة يسمى ابن لبون. وليش سموه ابن لبون؟ لأن عادة تكون أمه حملت مدة حملها وبدت ترضع يصير فيها لبن، فيسمى ابن لبون يعني أمه ذات لبن، فأطلقوا عليه العرب اللي وضعين اللغة العربية وتكلموا العربية سموه ابن لبون، يعني أمه من عادتها ترضع، وإذا كانت الأم ترضع ما معناها إن ولدها دخل السنة الثالثة، آخر حملة حملته دخل الثالثة فيسمى ابن لبون. بعد ابن اللبون بسنة يعني إذا استكمل السنة الثالثة ودخل السنة الرابعة يسميه العرب حقة، حقة يعني استحقت طروقة الفحل، تتحمل أن يطرقها الفحل، استحقت سماها العرب حقة إذا كانت استكملت ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة، يعني بنت أربع سنوات سماها حقة. وقلت لك ليش سموها حقة؟ لأنها صارت تستحق الحمل، هي نفسها تحبل وتجيب، هي نفسها تحمل، إذا دخلت السنة الرابعة صارت تحمل اللي قبلها ما تحمل، أم سنتين وثلاث ما تحمل الفحل، فإذا كانت دخلت الرابعة يسموها العرب حقة يعني طروقة الفحل، صالحة لأن يطرقها فحلها الجمل الذكر سمى حقة. إذا أكملت السنة الرابعة ودخلت الخامسة في الإبل خاصة يسموها جذعة، فجذعة الإبل هي اللي استكملت أربع سنوات ودخلت السنة الخامسة، هذه الجذعة. الواقع طبعا الجمل بعده بعد لما يدخل السادسة له اسم يسمونه سني. طبعا إذا ذكرتم هذا اذكروا الغنم، الغنم من السنة الأولى تسمى جزعة، الغنم الشاه والمعزة في السنة الأولى تسمى جزعة، ولو لو قدم في الأضحية جزعة من الضأن سنها 6 شهور أجزأت، ولكن من المعزة لابد من سنة، من سنة كاملة وتسمى جزعة. إذا دخل السنة الثانية في الغنم يسمى ثني، ولكن في الإبل ما يسمى ثني إلا إذا دخل السنة السادسة، وفي البقر إذ أبني 3 سنوات أو 4 سنوات في البقر، في البقر البقر أو سنتين البقر، إنما الإبل إذا دخل السنة السادسة يسمى ثني وله اسماء بعدها، الثني وفوق الثني وبعدين البازل، البازل اللي دخل البازل بالزاي اللي دخل 9 سنوات، اللي صار من الإبل عمره 9 سنين من الإبل سمى بازل. والعرب يضربون المثل للرجل القوي الشجاع بأنه بازل، ويسمون أيضا الجماعة الأقوياء بذل، البذل القناعيس يسمونهم، يعني الأقوياء الأشداء المجربين المحنكين. الواقع ان قد يسمي العرب كل ما دخل في السن من الحيوان والانسان عود، يسمونه عود حتى لو كان سني طبعا، والباز العود لا شك ولا ريب لانه اعلى اسنان الابل. يعني يقول صاحب القاموس ما وضعت العرب اسما للابل بعد الباز، يعني لو تسال وش يسمى الزعير بعد او الناقه بعد 9 سنين تقول ما وضع لها العرب أسماء، إنما يطلق عليها العود إذا كان بها قوة للمشي والروح والجاي حتى لو كانت مريضة وقعد. ولذلك يقول امرؤ القيس، امرؤ القيس على لاحب، يعني على طريق، على لاحب، يقول فيه على لاحب لا يهتدى لمناره أو بمناره، يعني لا منا ولا اهتدار، إذا سافه شمه، إذا سافه يعني شمه العود النباطي جرجرة على لاحب، يعني على طريق. يقول أنا قطاع الأسفار، أنا اللي أسافر شرق الجزيرة وغربيها وشمال حتى أروح أنقرع في آخر الدنيا، حتى أروح إلى بلاد الأتراك. يقول على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني لا اهتداء ولا منار، كقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني لا شفاعة ولا طاعة، لا شفاعة ولا طاعة يوم القيامة للكافرين، لا ينفع فيهم شفع ولا يطاع فيهم شافع. ويقول لا يهتدى بمناره إذا سافه، يقول ابن القيس إذا سافه يعني شمه العود، يعني البعير المسن، إذا سافه العود النباطي. ونباطي ليه؟ يعني ما هم نص الجزيرة، إيه لأني ما كان في الجزيرة المرعى اللي تخلي الجمل كرشه منتفق عن يمينه وعن يساره، وإنما تكون هذه الجمال بهذه المسافة إذا كانت في أطراف العراق والشام وأطراف الجزيرة العربية من الشمال في بلاد الريف، في بلاد الريف وبلاد المزارع وبلاد الأهار والمياه، هذا يسمى نباطي. وحتى الأنباط اللي يسكنون بادية الشام وبلاد العراق يسمون الأنباط، لأنهم من وظيفتهم استنباط المياه من جوف الأرض للمزارع، فيسمون أنباط، يسمون أنباط لأنهم يستنبطون الماء من جوف الأرض يسمون أنباط. وبعيرهم يسمى نبطي. وابن القيس يقول على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا. لكن شوف حكمة الله اللي ألهمها رسوله إني لم يذكر الثني ولا الباذل، يعني لو جاء صاحب المال وقدم باذل ما يقبل منه، لو قدم ثني من الإبل لا يؤخذ منه، إنما أعلى ما يؤخذ الجزعة. وليش جزعة؟ جزعة طبعا لا شك إني أطيب لحم بالنسبة للإبل، الناس يبون حاشي ويبون قعود صغير ابن سنة أو أقل من سنة أو يزيد عن السنة شهر أو شهرين، وإذا صار ابن سنتين ما يستطعمونه بالحيل، لكن فايدته من الركوب والحمل والانتفاع والبيع والثمن والسعر هذا تشتري بألف ريال أو ألف ومئتين أو ألف وأربعمائة إذا غلبت مهما تشتري إلى ألف وخمسمائة يعني كان في أغلى الأحوال للقعود أبو سنة والحول. لكن هذاك يجيب له ألفين وثلاثة أحيانا ويجيب أكثر ويجيب أكثر. فالشريعة الإسلامية حددت الذي يؤخذ للزكاة من أنواع الإبل إما بنت مخاض إما بنت لبون إما حقة إما جزعة. لمن تكون؟ إذا كانت الإبل من 25 إلى 35 قلت لك فيها بنت مخاض. بنت مخاض إذا انتقلت من 45 إلى 46 من 46 إلى 60 فيها بنت لبون. بنت المخاض من 25 إلى 35 من 46 إلى 60 فيها بنت لبون. من 60 إلى 75 فيها حقة طروقة الفحل. من 46 إلى 60 فيها حقة طروقة الفحل. من 60 يعني 61 ما هو من 60 من 61 إلى 90 فيها جذعة. من الأول بنت المخاض من 25 إلى 35 بنت اللبون من 35 إلى 46 إلى 45 من 46 إلى 70 فيها الحقة. من 70 من 61 إلى 90 فيها جذعة. حساب ماشي ده ماشي. بنت المخاض من 25 إلى 35 بنت اللبون من 36 إلى 45 الحقة. من 45 إلى 6 إلى كام؟ إلى 60. من 46 إلى 60 فيها حقة. هذاك فاتت بنت المخاض واللبون والحقة. من 61 إلى 90 لا إلى 75 من 61 إلى 75 فيها جذعة. من 61 إلى 75 فيها جذعة. من 75 إلى 90 فيها بنتا لبون. انتهى اللي يؤخذ من الأصناف هذه الثالث على فرد على واحد. الواحد من بنت المخاط من 25 إلى 35 من بنت اللبون من 36 إلى 45 الحقة من 45 إلى 60 الجذعة من 61 إلى 75. إذا وصل من 75 إلى 90 معنى 15 أيضا فيها بنت لبون. حكمة طبعا ترتفع المال عند أهله ارتفع المال عند أهله وصار ارتفعت الزكاة صارت نسبتها أكبر. بنت لبون فإذا بلغت من 76 إلى 90 من 76 إلى 90 فيها بنت لبون. من 91 إلى 120 فيها حقتان طروقة الفحل. من 91 إلى 6 إلى 120 فيها حقتان. عرفت بنت اللبون الاثنين من 71 من 76 إلى 90 واثنين من الحقة من 91 إلى 120 هذه صارت 25 لا صارت 30 كمان 30 وصار فيها حقتان. اللي يزيد شفت النظام الدقيق الذي أنزله الله وعلمه النبي الأمية محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما زاد عن 120 الأربعين يصرف فيهم الأربعين يصرف فيهم بنت لبون والخمسين يصرف فيهم حقة. الأربعين عنهم بنت لبون وإذا زادت بعدها 50 يصرف فيهم حقة. وانت ماشي على هذا الحساب. هذا بالنسبة للإبل. فإذا كانت أقل من أربع لا شيء فيها وإذا هذه نسبتها في كل 40 بنت لأبوها في كل 50 حقة. الغنم والمعزة معها، الغنم والمعزة معها لا زكاة فيها إلا إذا بلغت 40 شاة سائمة. فإذا كانت أقل من 40 لو صارت 9 سنين لا زكاة فيها. يعني إذن يشترط في زكاة الغنم أن تصل 40 وأن تكون سائمة، فإذا قلت عن 40 أو لم تكن سائمة لا زكاة فيها. فإذا غلت 40 فيها شاة واحدة من 40 إلى 120 يصير فيها شاتين، من لا حتى تصل 120 من 40 إلى 120 فيها شاتين، فيها شات واحدة، لأنه ما قبل الأربعين شيء، يصير من 40 إلى 120 فيها شات واحدة، من 121 إلى 200 فيها شاتان، من 201 إلى 300 فيها 3 شياع، وكلما زاد كل 100 بشاة وانت ماشي. يعني ما هي ماشي الإبل، شو الإبل قال في 40 كذا وفي 50 كذا، لكن في الشاة إذا بلغت 300 فيها 3 شياة، فإن زادت ففي كل 100 شاة، ولا تجب الشاة إلا إذا بلغت 100. يعني كيف 300 أو شتين أو 300 ما فيها شيء حتى 99، 300 و 900 ما فيها حتى تبلغ 400، فإذا وقف ما فيها 4 شياة، وهكذا في كل 100 شاة بعد هذا. بعد البقر لو عنده بقر 29 بقرة سائمة 29 ما عليها زكاة. إذا بلغت 30 فيها تبيع أو تبيعة، ابن سنة من ولد البقر يسمى تبيع، الذكر يسمى تبيع يعني يتبع أمه، والأنثى يسمى تبيعة. فإذا بلغت 40 ففيها مسن أو مسنة، هذا حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنعام. في الذهب طبعا الأنعام صار فيها كم نسبة، ما تقول نسبة 10%، ما تقول عوش، ما تقول نصف العوش، ما تقول ربع العوش، لا، العدد اللي شفت والنوع اللي شفت والنوع اللي رأيت. ويشترط في المأخوذ أن يكون أنثى، أن يكون أنثى، إلا إذا فقدت بنت المخاض الأنثى يؤخذ بدلها الأكبر منها بسنة وهو ابن لبون الذكر، وغير ما يؤخذ الذكر في أي في أي في أي سن عدد من الأعداد. الغنم البقر، قلت لك 30 فيها تبيع أو تبيعة، 40 فيها مسنة أو مسنة، هذا اللي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام. الذهب والفضة والمعادن فيها ربع العشر. شوف احنا ما بنقدر نقول في الغنم عشر ولا نصف عشر ولا ربع عشر، ما هي حساب عشري، انما العشر يجي فين؟ في الذهب والفضة والنقدين وعروض التجارة، هذا كله فيه ربع العشر. يعني صاحب الدكان حط ملا دكانه بضاعة تسوي لها 100,000، وحل عليها الحول، حل على رأس ماله الحول، وعنده أصل، عنده النصاب في أول السنة، عنده نصاب قروش، عنده نصاب في الدكان، عنده 5,000-6,000 نقد من أول السنة، قول أنا أحسبها من أول يوم رمضان، عنده في أول رمضان 5,000، هذا فيها زكاة إذا حل عليها الحول. فإذا جاء الحول تم الحول، يقول له افتح حسابها، افرز كل ما عندك من بضاعة وقدر سعرها على نفس ذاك اليوم اللي انت اللي آخر يوم من السنة، لا تقدرها قبل السنة ولا بعد السنة، قدرها عندما تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بتمام الحول. افتح ورقتك وهات قلمك واكتب، فرزت الدكان لقيت فيه كم أنواع من البضاعة، لا تقول أنا اشتريتها لسنة أو خمس شهور، لأني أنت بصارت الأموال العرضية حقت عروض تجارة مضامة للأموال الأصلية، لأنها لا بد من أن تنض. ومعنى تنض يعني تقدر بالنقد، تصير نقد، تحسبها نقد. وكيف أحسبها نقد؟ أشوف دي وش تسوي اليوم، ما أنظر للمشترى، ما أنظر لرأس مالي فيها، ما أنظر لرأس مالي فيها، أنظر لقيمتها بغض النظر عما تربح مستقبلا أو لا تربح. إنما نحسب اللي موجود في الدكان أو في المخازن أو في أي محل، نحسبه ونحسب وش قيمته ونحطها نقد، ونشوف عندي في البنك قدريش ونجيب ونحطه في الورقة أيضا، ونشوف وش في محفظتي كم ريال ونطلع المحفظة ونحسب اللي فيها في آخر يوم، ونشوف الديون اللي لي على الناس. إذا كانت هذه الديون عندي مالي، يعني عند إنسان بمجرد ما تطلب يقول لك خد، لا يماطل ولا يدعي الضعف ولا العجز. فإذا كانت عندي مالي يدفع إذا طلبت منه فيها تحسبها. لو كانت 100 مليون أنت مسلفها الواحد أو حطتها في محل، يعني الواحد دين وهو مليء يقدر على الدافع، تقدرها حتى لو ما دفع حالك في ذاك اليوم، تقدرها وتحسبها وتضمها للمال اللي تبي تزكيه. عندك أراضي، بيوت، إن كانت الأراضي ما اشترتها للتجار لا شيء فيها. إن كانت البيوت اللي انت عند لا ما بنتها علشان تبيعها، الناس يبنون ويبيعون، يعني ما يبني علشان يستغلها، لا يبني علشان يبيعها، هذه للتجارة. فإذا كان بنى لأجل البيع أو اشترى لأجل البيع فهذه تعتبر، وإن كان عقارا يعتبر تجاريا ويعتبر من عروض التجارة وينض. ينض يعني تحسب قيمته فيما يستحق اليوم. افرض انت شريها ب100 وصار يساوي 50 تحسبه 50، افرض شريه ب100 وصار يساوي 1000 تحسبه 1000، يعني تحسبه على قدر ما يستحق في ذاك اليوم، وتحطه ايضا في الحساب، تقول الحمد لله هذه زكاة الانعام، هذه طلعت لك الانعام خليها بر، هذا ذهب، هذا الفضة، هذا الريالات، هذه العروض التجارة اللي في الدكاكين أو في المحلات أو في المخازن، هذه مثلا من العقار التجاري سواء كان بيت أو بناية أو جنسها، هذا أيضا يكتب، هذا كله. أموال المساهمات، إن كان اللي بيده المساهمة بيطلع زكاتها ما عليك، ولكن إذا كنت ما بيطلع زكاتها، ما بيطلع أو المحل بيعطيه ما بيطلع زكاتها، تجب عليك الزكاة، ما لك أنت، ما هو له. فتشوف فيه وتسأله وتقول له وش أرضي دي تساوي كام، اللي عندك خصمي المساهمة تساوي كام، وتقيدها وتقيدها. تنتقل بعد عندك المرأة اللي عند زوج المرأة صاحبة، افرض مرأة صاحبة مال، أنا عادة الرجال إلا إذا كانوا تجار ذهب وفضة فهدول يحسبون ذهب وفضة في نفس اليوم، شوفوا اللي عندهم ذهب وفضة كام ويطلعون. إذا كانت المرأة اشترت حلية إما في زواجها أو في هدايا في يمين أو يسار، وصار عندها مثلا حلية يساوي 100,000، أنت اشتريته للتجارة ولا اشتريته للزينة؟ فإن كانت اشترته للتجارة ففيه الزكاة، مثل غيره من الذهب والفضة ومثل الأموال التجارية تابد فيها من الزكاة. فإن كانت اشترته للزينة حتى ولو ما تلبسه إلا كل سنة مرة أو سنتين مرة أو كل 3 سنين مرة، هذا يسمى حلي الزينة. الحلي هل فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ أكثر أهل العلم من أتباع الأئمة الأربعة على أنه لا زكاة فيها، لكن الأحناف يجبون فيها الزكاة، يوجبون فيها الزكاة. وكثير من المفتين في عصرنا صار يفتون أيضا بوجوب زكاة الحلي. وإنما أنا أنقل لك أن الترمذي لما ساق حديث اللي يشعر بأن الحلي في زكاة قال ولا يصح في هذا الباب شيء. هذا لفظ الترمذي في سنن الترمذي في جامع الترمذي في جامع أبو عيسى الترمذي أحد أئمة السنة صاحب لأحد الكتب الستة صاحب أحد الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. يقول الترمذي لما ساق الحديث اللي يوهم بأن الحلي اللي فيه الزكاة مطلقا يعني ولو كان للزينة ولو كان للزينة قال ولا يعني طبعا بالنسبة للزينة لا يصح في هذا الباب شيء. وإمام كبير مثل هذا يقول لا يصح. يجي بعض الناس يقول لا هذا في حديث صحيح حديث عائشة حتى تقول كنت أقول ابن عمر كان يلي بنات لبناته وجواره حليا ولا يؤدي فيه الزكاة. صح الخبر بهذا عن ابن عمر أنه لم يكن يؤدي زكاة الحلي لبناته وعبداته جواره اللي عنده. أنا يعني لرأي اللي ما ودي أنا أشرحه للناس يعني بمعنى إلزام أو الإيجاب، أنا لا أرى في الحلي في حلي المرأة زكاة البتة، لأني من طبيعة أميل لما عليه أكثر أهل العلم. يعني إذا صار مسألة ما فيها حديث صحيح، إن كان فيها حديث صحيح لا أعبأ بالمخالفين، إن كان فيها حديث صحيح عن رسول الله اطمأننت أنا بمعرفتي للرجال والبحث عنهم وتتبع أقوال العلماء فيهم هل هذا حديث يعتبر حسن لغيره، يعتبر حسن لذاته، يعتبر صحيح لغيره، يعتبر صحيح لذاته؟ إذا عرضت على هذا الميزان ولقيته صحيح، يعني أنا في كتابي بلوغ المرام اللي بدأت تأليفه عام يعني الجزء الأول انتهى منه عام 1374 هجرية في ذي القعدة 1400 التزمت فيه التزاما، لأن اللي كتبوا شرحوا بلوغ المرام كالصنعاني في سبل السلام وغيره ما يلتزم أن يكون الحديث صحيحا. الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عندما يروي الحديث يقول أخرجه فلان بسند صحيح بسند صحيح أو بسند حسن أو بسند ضعيف أو بسند منقطع. بين هو يقول في أول المقدمة الحافظ ابن حجر وقد بينت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة إرادة نصح الأمة. هذا كلام الحافظ ابن حجر بلوغ المرام. وقد بينت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة إرادة نصح الأمة. قد يكون قال على الحديث ضعيف، فيجي الصنعاني رحمه الله ويقول بعد ما يتكلم يقول ويؤخذ من الحديث كذا. ما دام الحديث ضعيف يا ابن الحلال تأخذ منه إيه؟ ما دام شبه ميت وش تأخذ منه من الأدلة؟ الأدلة لا تكون إلا من حديث صحيح أو حسن لذاته على الأقل خصوصا إثبات الأحكام. أما كونه مثلا يروي من عدة طرق وهي ضعيفة فيقول ما دام روي من عدة طرق يصير حسن لغيره، أنا والله ما أقول به. إنما إذا كان حسن لذاته يعني طبعا عندنا الصحيح لذاته يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى، والحسن اللي يقول للصحيح بيقول والحسن المعروف طرقا وغدات رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يعني رجال يمشون الحال يعني مقبولين في الجملة لكن ما هم السند الصحيح السند الحديث الصحيح الحديث الصحيح. وكل الأئمة كان يقول إن صح الحديث فهو مذهبي يضرب بقول عبد الحائط. فإذا كان الحديث ضعيف مشيت على هذا المنهج. إذا كان الآن طبعا بعد ما أنقل كلام الحافظ المتن بلوغ المرام أقول المفردات وأشرح كل مفردة سواء كان الراوي عن الصحابي أو كلمة غريبة في الحديث أشرحها سميها المفردات، بعدين أقول البحث. فإذا أتكلم في البحث إن كان الحديث صحيح الحافظ ابن حجر قال حديث صحيح وأنا عرفت أن حديث صحيح، أبحث هل هناك حديث صحيح يعارضه، هل هناك حديث صحيح يعارضه أو يكون أصح منه. فإن لم أجد حديثا صحيحا إن كان هناك حديث صحيح راجبها زيادة الخير خير، وإذا كان هناك آيات قرآنية أجبها أيضا، إذا أن الآيات القرآنية ينبغي أن تكون مقدمة كانت على الحديث. لكن أكثر اللي يشرحون الحديث ما يستدلون بالآيات، يتكلمون على الحديث في يعني في في باب الحديث ولا ولا ولا يعني الكثير منهم ما يقولوا لآية كذا لآية أو يجيب الآيات، وإنما يتكلم على الحديث. أنا أذكر إن كان هناك آيات قرآنية تؤيد معنى الحديث والحديث صحيح خلاص نقول ويؤخذ من ما يفيده الحديث، هذا صحيح ولا له معارض، صحيح ولا له معارض، ما ولا معارض، فنقول يؤخذ من حديث كذا ويؤخذ من حديث كذا ويفهم من حديث كذا، هذا كتبه في الغنر. إن كان الحديث ضعيف أبين سبب ضعفه، أبين سبب ضعفه. قد يكون مثلا اللي سبقوني مثل الصنعاني أو غيره ذكروا سبب بس ما صحيح، يعني مثل حديث عبد الله بن يقول عليه الحافظ ابن حجر عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام يقول عن عبد في أوائل الطهارة، في أوائل الطهارة، في أوائل الكتاب، عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حازم وألا يمس القرآن إلا طاهر، الحافظ ابن حجر يخرجه فلان وهو معلول، الحافظ ابن حجر لما ذكر قال وهو معلول، يعني في علة ترده. الصنعاني قال فيه فلان الأودي أو هو فلان، فلان ثقة وفلان غير ثقة، ما هو هذا العلة. ولما ترجم لعبد الله بن أبي باكر قال هو عبد الله بن أبي بكر الصديق، عشان كلمة رضي الله عنه ما كتبها الحافظ ابن حجر، تلاقي كتبها أحد النساخ كلمة رضي الله عنه، لأن الحافظ من دأبه ما يقول رضي الله عنه إلا للصحابة، الحافظ ابن حجر ما يقول رضي، وأكثر أهل السنة والجماعة ما يقول رضي الله عنه على شخص إلا إذا كان من الصحابة، إلا إذا كان يعني مثل عمر بن عبد العزيز اللي صار يعني عند الناس في منزلة الصحابة، وأئمة مثل أحمد بن حنبل يقول رضي الله عنه، ولكن ما ينبغي أن يقل الرضي إلا لأصحاب محمد، هو دعوة بالرضا، لأن كلمة رضي الله عنه أسألك يا رب أن ترضى عنه، يعني ما ولما تقول غفر الله له معناه ما هو غفر له بالفعل، كأنك تقول اللهم اغفر له، نسألك يا رب أن تغفر له، يعني الدعاء لما تقول فلان غفر الله له، فلان رحمه الله، فلان رضي الله عنه، معناها تقول اللهم ارحمه او اللهم اغفر له او اللهم ارضى عنه. لكن لما كتب الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه حسب الصنعاني وقبل ناس ان ابو عبد الله بكر الصديق، فقال هو عبد الله، ترجمته في الصنعاني شو للسلام، عبد الله بن ابي بكر الصديق أسلم قديما وأمه كذا، وتكلم عليه على أنه عبد الله بكر الصديق. وأنا في الواقع لما جت أكتب وأنا في يعني في أوائل الشباب جت أكتب، كتبت كلام الصنعاني، أثق أن هذا رجل أهل العلم الكبار، كتاب يدرس في كل الشريعة في مصر ويدرس في كل الشريعة في كل أنحاء الكليات الشريعة اللي في العالم، في كل كليات الشريعة كان كتاب الصنعاني مقرر. فكتبت في أول ما كتبت عبد الله بن الصديق أسلم قديما وأمه كذا وأبوه كذا وعبده كذا وشاهد كذا وعمل كذا. وبعد سنة في أثناء كتابتي للجزء الأول وأقرأ المنتقى لابن تيمية اللي شرحه الشوكاني بنيل الأوطار، وإذا ابن تيمية ما هو ابن تيمية عبد الجد يقول عن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حازم أن في الكتاب الذي كتبه رسول إلى عمرو بن حازم وألا يمس المصحف إلا طاهر، علشان كلمة عبد الله بكر رضي الله عنه استردم له على الصنعان عن عبد الله بن أبي بكر الصديق، وهو غير جنس كبار بعد الصنعان كبار كبار كبار، وقالوا عبد الله بن الصديق. ومن فوفيق الله مصادفة أقرأ في المنتقى لابن تيمية واللي هو اللي شرحه الشوكاني الطيب يقول فيه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم لما كان بعثه إلى نجران وإلى اليمن ألا يمس المصحف أو القرآن إلا طاهر. عرفت العلة؟ لأن رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم فيها علة، وهو أنه لم يسمعه من جده، لم يسمعه بسند متصل، وإنما أخذه من صحيفة جده، والأخذ من الصحيفة ما يعتبر عند أهل العلم سند. كونك تنقل كلام من صحيفة ما يعتبر عند أهل العلم سند، ما هو مثل حدثني أخبرني، مثل حدثني أخبرني، حدثنا أخبرنا. يعني بعض أئمة الكبار كالحسن البصري، كبار كالحسن البصري وغيره، يقول حد يتكلم ويسند الحديث ويرد حديثه إذا لم يذكر الشيخ اللي روى عنه. ليش؟ لأنه كان يرسل، أكان يدلس، والمدلس وإن يكن ثقة إذا عن يرد حديثه. مجرد عنعنة الثقة، إذا المدلس كابن إسحاق وعدد كبير من الأئمة، إذا عنعن ما يقبل حديث ولا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث في موضع آخر أو في بحث أو في رواية أخرى، أو جاء مصرحا به التحديث عن غيره من الثقات الأئمة المتقنين. فهذا هذا معلول، لأن عبد الله بن أكر لم ير جده، لم يسمع من أبيه، ما سمع جده، وإنما أخذ صحيفة جده اللي في بيتهم وبدأ يحدث منها، فيعتبر هذه علة حديثه اللي قال عليها الحافظ ابن حجر وهو معلول. يعني لأن عبد الله بن أكر إنما يحدث من صحيفة جده عمرو بن حازم، هذا مثال. فإذا أنا جيت أقرأ، إذا لقيت الحديث ضعيف أبين سبب ضعفه، وإذا بينت سبب ضعفه نشوف هل هناك حديث صحيح آخر يثبت الحكم هذا اللي جابه الحديث الضعيف ده. الحديث الضعيف أشار إلى حكم، هل هذا الحكم لم يروى إلا من هذا الطريق؟ ما قد يكون رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، أو رواه البخاري، أو رواه مسلم، والحافظ ابن حجر قد يترك الحديث للبخاري أو مسلم ويجيب حديث أبي داود أو الترمذي أو الماجد، هو موجود أيضا في من هو أوثق منه، عشان يدرب أهل العلم، عشان يتدربون ويبحثون. فإذا لم أجد، إذا وجدت آية تبين الحكم أو إجماع للعلماء يؤيد الحكم، أقول كده بدل ما أقول ما يفيده الحديث أقول ما يستفاد من ذلك. شوف الفرق بين إذا كان الحديث ضعيف نقول وحيث قد ثبت أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يصلح للاحتجاج على شيء من الأحكام، وإذا كان هناك آية أو آيات أو حديث صحيح يثبت نقول ما يستفاد من ذلك، الحديث ضعيف لكن وردت أحكام آيات أو أحكام أخرى تبين الحكم. ما أنا ما استفدت من الحديث الضعيف، إنما أخذت الحكم من مجموع الأدلة الصحيحة الثابتة غير هذا الحديث، نقول ما يستفاد من ذلك، رقم واحد كذا، رقم اثنين كذا، رقم ثلاثة، على حسب ما يفيد الحديث. مثال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا أعلم خلافا عند أهل العلم في أن هذا الحديث صحيح. الماء طهور لا ينجسه شيء، وجاء في حديث إذا عند أبي داود إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، يعني لا تنجسه النجاسة. القلتين يعني قل بير طوله 7 أمتار وعرضه 7 أمتار وعرض 7 أمتار في مثلها مثل بئر بضاعة كانت ترمى في الحيط والناس يتوضؤون منه، ترمى في خرق الحيط والناس يتوضؤون منه لأن الماء اللي فيه يزيد عن القلتين. فعرفنا إن الماء الكثير الذي لا يتحمل الخبث هو ما زاد عن القلتين، ورأينا في حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. هذا حديث واحد أورده طبعا الحافظ في بلوغ المرام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. النصف الأول من الحديث قلت لك صحيح لا أعلم فيه خلافا في صحته، والنصف الثاني ضعيف أجمع العلماء على ضعفه. الحديث قد يكون يرويه رجال وتجي فيه كلمة، الكلمة قد ترد الحديث كله، وقد ترد هي وتكون لفظة منكرة يردها أهل العلم، مثل من قال لا إله إلا الله، من قال حسبي الله، من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهم في يوم. جاء في بعض ألفاظه وإن كان صادقا، سواء كان صادقا أو كاذبا، في بعض ألفاظه سواء كان من قالها ولا قالها وإن كان كاذبا، وإن كان كاذبا يكفيه الله ما أهمه. بحثنا وإذا العلماء ينصون على أن هذه لفظة منكرة لا تقبل، ولكن بقية الحديث مقبول. نص على ذلك ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، قال وجفيه لفظة منكرة، ومعروف طبعا موجود في الكتب اللي روته، أنا ناسي هل هو في أبي داود، الظاهر أنه في أبي داود أو غيره، بسند رجاله يعني مرتفعين، ما هم نزلين، لكن اللفظة هذه منكرة. فقوله في الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا صحيح، بس نعرف إن ما كل ماء، لو كان الماء قليل ونزل فيه نجسة تنجسه، لكن إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فإذا جئنا لللفظ اللي نص في الحديث الأخير إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب نجاسة سقطت فيه، قلت لك أجمع العلماء على ضعف هذه الزيادة، وأطبق العلماء على وجوب العمل بحكمها، ما هو بالحديث، إجماع، أجمع المسلم، أجمع علماء الشريعة على أن الماء إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة سقطت فيه كعذرة أو شيء من النجاسات، وشفت بدأ يتغير، إما اللون يتغير بسبب النجاسة أو الطعم يتغير بسبب النجاسة أو ريحه يتغير بسبب النجاسة، أطبق على أن هذا الماء نجس. إذن الحكم صحيح، ما هو من الحديث هذا، من الحديث من الإجماع، لأن إجماع العلماء حجة مستقلة، سواء كان له سند أو لا سند لا، لأن ما يشترط في الإجماع أن يكون له سند معروف، لأن الإجماع بنفسه حجة مستقلة لذاته، بغض النظر عن سند، قد يكون الإجماع مبني على آية أو على يعني ما نقول مثلا كذا أجمع عليه الصحابة، دليل عليه الكتاب والسنة والإجماع، هذا يصير اجتمعت له أدلة، الكتاب والسنة والإجماع كتحريم الربا وإباحة البيع، الكتاب يدل على البيع، على صحة البيع، والسنة تدل على البيع، والإجماع يدل على البيع، والربا الكتاب يدل على تحريمه، والسنة تدل على تحريمه، والإجماع يدل على تحريمه. لو كان العملية بس نقف عند الكتاب والسنة معناها اسقط الإجماع، وهو من أعظم من من يعني من أعظم الأدلة لإثبات الأحكام الشرعية، من أعظم الإثبات الحكم الشرعي. فهذا الحكم في قوله إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، هذا الإجماع منعقد على أن الماء، الإجماع منعقد على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، لا يشرب ولا يتطهر منه، يعني لا يتطهر منه، لا وضوء ولا ولا ولا ولا, ولا حدث أكبر ولا أصغر، ولا تغسل به الملابس، ولا يشرب كمان، نجس لا يجوز الشرب منه إذا تغير لونه أو طعمه. لكن الحديث اللي وارد ضعيف، فيصير الاستفادة من الحديث الضعيف ولا من الإجماع، من الإجماع. كذلك في باب زكاة الحلي يقول الترمذي ولا تعتبر بغيره، دول أئمة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، إذا قالوا على حديث صحيح هم أهل الفن، هم الصاغة الحقيقيين لأخبار رسول الله اللي يضعونها في موازين كأن أعلى من موازين الذهب، هؤلاء الأئمة. لكن لو اختلف في واحد قال ثقة، واحد قال ضعيف، واحد قال ثقة على شخص، واحد قال ضعيف الرابع، واحد قال ضعيف، نشوف هل اللي طعن ذكر علة جارحة، يعني اطلع على علة جارحة لم يطلع عليها اللي قال انه عدل، لأن بعض العلماء يقول المسلمون على ظواهره، لا نحاول الكشف عن بطونهم عن بواطنهم. فبعض الناس يتساهل في التعديل، وبعض الناس يسارع إلى الجرح. فنشوف الحكام العدال العدول كالبخاري ومسلم وابن معين ويحيى بن معين وفلان وعلان وأحمد بن حنبل، هذول الأئمة ثقات. وش قالوا عليه؟ بالنسبة لحديث الحلي يقول الترمذي وهو من أهل الفن، من أهل الفن يقول لا يصح في هذا الباب شيء، يعني في وجوب زكاة الحلي. لكن علماء أفتوا، أنا مرة سمعت إذاعة من إذا بلاد عربية أو بلد إسلامية مرة يقول ونحن في بلد اشتراكي فنوجب الزكاة في الحلي، يعني علشان البلد صارت اشتراكية صاروا على مذهب الاشتراكيين فيرى أن تتحتم الزكاة على الحلي. لا يا أخي، ما تبنى لا على الاشتراكية ولا على القومية ولا على السيوعية ولا، هذا إسلام مستقل بذاته، مستقل. كتاب الله أصول الفقه، أصول الفقه كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الإجماع، دليل النفي المبقي على البراءة الأصلية، استصحاب الحكم عند اصحاب الحكم، القياس عند بعض عند الكثير من اهل العلم، اذا اذا اذا كان يعني قياس صحيح ثابت، قياس صحيح يعني مبني على اصوله، شرع من قبلنا اذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، قول الصحابي اذا لم يخالفه الصحابه، قول هذه كلها ادله احكام، حتى كل هذه ادله احكام، كلها ادله احكام. ما نروح ناخذ من الشرق ولا من الغرب ولا من واقع الحال، ان البلد تغير الحال فيها يتغير الحكم، الحكم يتغير، قد يتغير المفتي، يعني المفتي قد يحكم مفتي في بلد مثل الشافعي له فتاوه في العراق وله فتاوه في اليمن، ولو راح مصر صار له مذهب غير مذهب اللي في العراق ومذهب اللي في اليمن. فالعلماء طبعا يقولوا قال الشافعي في الجديد او قال الشافعي في القديم، قال الشافعي القديم، وطبعا احنا نقول لا الشافعي قديم ولا الشافعي جديد، نقول هل دليل الشافعي نص من كتاب الله او حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجماع او مبني على هذه الاصول؟ ان ما كل واحد يأخذ كلامه قاعده مسلمه، لما عندنا لله الحمد والمنة ما احنا بنعبد الطواغيت. طبعا لما قال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله، لما قال أما كانوا يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا ليعبدوا، قال ما كنا نعبدهم، قال أما كانوا يحلون لكم ويحرمون، يعني يحلل لك اللي عليه يقول لك هذا حلال ويقول لبيك ويقول لك هذا حرام تقول لبيك، ما ينبغي. ولكن ينبغي صحيح إذا كان عالم موثوق مأمون ويفتي يأخذ كلامه خصوصا للعامة، للعام. أما أهل العلم ما ينبغي لهم إذا كانوا يعني عندهم نوع من الفطنة، من الفطنة ومعرفة قواعد الحديث، قواعد التفسير وقواعد اللغة العربية وقواعد البلاغ وقواعد البيان وأصول الفقه، إذا كانوا يعرفون هذه ما ينبغي له يسارع عشان يقلد زيد ولا يقلد عمرو، يعني ما يكون وعد كل ما واحد يقول لبيك لبيك. كون العلماء يختلفون ما هو بدليل على على على على, على, على ما هي بلوى، لأن قد يكون اللفظ الواحد يحتمل معنيين، اللفظ الواحد قد يحتمل معنيين. أنا لما ذكرت لكم من كم يوم عندما سألني سائل عن دعاء الاستخارة، هل هو بعد السلام من الركعتين ولا قبل السلام؟ واحد يسأل واحد من اللي يسون في الإذاعة سؤال على الهاتف، فقال له المجيب يكون قبل السلام. وسمعت أكثر من واحد يحد يقول قبل السلام، وقلت انه مبني على قاعدة خاطئة، لان عندهم لا دعاء بعد السلام وانما بعد السلام الذكر. وتسأله يقول له ادعو بعد السلام، يقول لك لا تدعو. هو صحيح ان لم يثبت ان الصحابة كانوا يرفعون ايديهم بعد الفريضة، لم يثبت ان اصحاب محمد عندما كانوا يدعون بعد الفريضة ويذكرون بالذكر والدعاء، مبغوث الذكر والدعاء مع بعضه، إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكر، حديث معاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن معاملتك. وفي صحيح مسلم اللهم قني عذابك بعد السلام، نص على أنه بعد السلام، نص في مسلم عنه بعد السلام، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقلت لك ان الشيخ محمد ابراهيم في شرحه على اداب المشي للصلاه قال باب الذكر والدعاء بعد السلام، باب الذكر والدعاء بعد السلام، وكان اكبر المفتين اللي ما رات العين في عصرنا قريب منه، في عصرنا انا ما ابالغ فيه، يعني ما اعلم عالم جمع بين الفقه والعقيدة المرتفعة والفقه العالم مثل الشيخ محمد إبراهيم. ولكن الباقين قد يكون مبرع في الحديث أو مبرع في التوحيد أو مبرع في باب من الأبواب، ولكن الأبواب الأخرى يمشي الحال فيها، ما هو بلازم يكون بعض، لكن كان هذا جامع. فكاتب في أداب المشي للصلاة في شرحه باب الذكر والدعاء بعد السلام. فلما سمعوا أظن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أو غيره قال ولا دعاء بعد السلام. يا أخي ابن القيم إمام جليل عالم نفع الله به نفعا عظيما كثيرا، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا حبيب الله ورسوله محمد، حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقول نسمع ونطيع ولا يتضارب ولا يتناقض. لكن هذا بشر، قد يكتب في حالة غفلة أو يكتب في ساعة من الساعات، الإنسان قد يسبق قلم ويقول شيء وهو ما يريده ولا يخطر على باله ولا باله. فهو لما سمعه كالكلمة هذه كل صار يقول ما في دعاء بعد الصلاة. طب هذا من أرجى أوقات الدعاء، من أرجى أوقات الإجابة للدعاء عند السجود وانت ساجد. أما الدعاء أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قامن أن يستجاب لكم. وبين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واسترني وارزقني وعافني واعف عني، بين السجدتين دعاء محل إجابة للدعاء. وبعد ما يصلي على الرسول محمد عليه السلام في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يقول النبي ثم يتخير من الدعاء أعجبه. وسأله أبو بكر دعاء يدعو به يعني في التشهد، قال اللهم إني قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم اغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني لك أنت الغفور الرحيم. هذا يعلمك. وعلم واحد أيضا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما سألوك، يدعو في بعد التشهد وعن قبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ادعو فيها بما شئت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لأن الحديث اللي رواه البخاري هو أصح حديث فيها، أصح حديث في صلاة الاستخارة، ولا اللي رواه البخاري أن الرسول كان يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، إذا هم أحدكم بالأمر يعني جاله شيء يهمه فليركع ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. إذا قاله في قبل السلام يصير ركع الركعتين، افرض وضوء انتقض قبل السلام بعد ما تم الدعاء يعتبر دعاء صحيح واتخاذ صحيحة لأنه ما صلى ركعتين؟ لأن كثير من أهل العلم على أن السلام ركن من أركان الصلاة، بعض العلماء يشترط ركنيته ولا انصراف إلا به، ما تتم ركعتين إلا بالسلام. فإذا حدث له حدث قبل السلام يسمى ركعتين، ما يسمى ركعتين إلا إذا سلم منها. ولفظ الحديث اللي في البخاري ظاهر لفظ الحديث البخاري إذا إذا إذا إذا هم أحدكم الأرض فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول، في بعض الألفاظ وفي بعض ثم يقول، ومعنى ثم يعني بعد الركعتين، ولا تكون ركعتين إلا إذا تمت بالسلام. ولذلك الحافظ الحجر قلت له وأشرت، الحافظ ابن حجر يقول ظاهر اللفظ أن دعاء إنما يكون بعد السلام لقوله ثم ليقل، ولكن لو دعا قبل السلام يقول يحتمل، هل يحتمل الإجزاء؟ هل يحتمل أنه يجزي ولا ما يحتمل؟ يعني معناها محتمل هل يجزي ولا ما يجزي؟ لكن العادة كما قرر عند أهل العلم أن إذا جاءك لفظ ظاهر عن رسول الله يجب العمل به بما ظهر من اللفظ حتى يرد شيء يصرفه عن هذا. لو كان النبي قال ثم ليقل كذا قبل أن يسلم انتهينا، مثل ما قال وليتخير من الدعاء أعجبه بندعو، من يقول مثلا ربنا أتينا في الدنيا حسنة بندعو بها، لكن دعاء الاستخارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني من غير المقدر سواء كانت سنة أو فريضة، ثم ليقول أو ثم يقول اللهم إني أستخيرك وعلمك إلى آخر الحديث. هذا الله أعلم. الأخ يسأل يقول أن تفيدنا عن شرح زكاة الإبل، تعيد شرح زكاة الإبل إذا زادت عن 120. هو الواقع أنا الحين مشتبه عليه، هل بعد العشرين في كل 40 حقة وفي 50 جزعة، أو في كل 40 بنت لبون وفي كل ظاهر لي الظاهر أني وهمت، وأنه في كل 40 حقة وفي كل 50 جزعة؟ والله أعلم. السؤال أنا أتحقق منه إن شاء الله. السؤال هل تجوز قراءة الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تجوز قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللي عليه أكثر أهل العلم، عامة أهل العلم، لا تجوز القراءة على من مات، على من فارق الحياة الدنيا بحال من أحوال. جماعة قالوا تجوز القراءة، لكن لا يصح لا عن أصحاب محمد لا عن الرسول ولا عن أصحابه. وأنا ضربت لكم مثل مرة، أول ما دخلت سنة أولى في الأزهر قريت كتاب اسمه شرح العشماوية والعشماوية للمالكية، يتكلم الواحد الشارح عن المؤلف الماتن، فيقول إني زار الشيخ فلان العشماوي، زار فلانا من أئمة العلماء، فلما أراد أن ينصرف قال اقرأ لنا الفاتحة. الشيخ اللي جالس يقول للشيخ اللي يبي يمشي اقرأ لنا الفاتحة عند الانصراف. بعض الناس الحين يجتمع يقول اقرأ الفاتحة، إذا جيهم شو قال يلا اقرأ الفاتحة. فقال له الشيخ ما أمرنا بقراءة، هذا شيخ وهذا شيخ، لكن هذا موفق وهذا ما موفق للسؤال. قال ما أمرنا بقراءة الفاتحة عند الانصراف. قال يا سيدي الأمر سهل، يعني لو قريت الفاتحة تبي يضرك شيء؟ قال فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي كان يقوله، فيعاتبني عتابا شديدا في المنام على قول الأمر سهل. يعني ما ينبغي لأحد يخترع شريعة إلا إذا كان لها أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحل اللي قال لنا قرينا، قال لا صلاة لمن لم يأخذ فاتح الكتاب، رأينا وجوبها وإن كان الحنفية يرونها أنها سنة في كل صلاة، لو تركها ما بطل الصلاة عندهم، ولا ما بطل الصلاة عندهم، ولكن الصحيح حديث صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب، فاقرأها على طريق الوجوب في الصلاة. وإذا أما كل قراءة على الميتين، ما نعلم في سلف الأمة من الصالحين ولا في خلفها الصالحين من يجوز قراءة القرآن، لا على الرسول محمد ولا على غيره. أما الرسول محمد حتى لما بنجي ما بندعي له، نقول الله، نقول اللهم صل السلام عليك يا رسول الله، نقول صحيح جزاك الله عنا وعن الإنسانية كلها خيرا، دائما بلغت الرسالة وأديت الأمانة، نصلي عليه في كل مكان من الأرض، نصلي على محمد عليه الصلاة والسلام ونكثر من الصلاة عليه، وأحق الناس وأسعد الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة عليه الصلاة والسلام. فبدل ما تقترع شيء ما جاءت به السنة ولا ثبت به القرآن أكثر من الصلاة عليه صلاة الله وسلامه عليه. هذا مثال. هل المؤمن لا يكمل إيمانه إلا بهجرة؟ من يقول؟ وما تفسيرها في وقتنا هذا؟ وقتنا هذا يا ابني، الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكانت في أول الإسلام هجرة مفروضة محتمة لازمة على من أسلم من جزيرة العرب أن يهاجر إلى النبي محمد قبل فتح مكة. قبل فتح مكة كان يتحتم على كل من أسلم أن يهاجر، لأن دار الإسلام في حاجة إلى كثرة العدد، إلى كثرة الجماعة، إلى, إلى, إلى, إلى كثرة حزب الله تجمعهم في مكان واحد، فكانت الهجرة واجبة. ويقربنا يقول في آخر سورة الأنفال إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم لكم بساق. وكان النبي كما قرأت الحديث هنا كثيرا عندما كان يبعث السراي والبعوث في تفسير قوله وعد لهم الصلاة والسلام في أواخر سورة الأنفال أنه كان يقول إذا أتأذن فادعوهم إلى كذا إلى الله، فإن أجابوك فأعلموا أن الله أعطي كذا، فإن أبوا فأعلمهم أن يؤدوا الجزية، إن استجابوا لك فأعلمهم فأطلب منهم أن يتركوا بلدهم أن يهاجروا إلى المدينة، كان يفرض عليهم أن يهاجروا، فإن أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الغنيمة ولا في الفيء شيء حتى يهاجروا. لما فتح النبي مكة خطب عليه الصلاة والسلام وقال لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية كما في البخاري وغيره، وإذا استنفرتم فانفروا. هذه هجرة انتهت، الهجرة من أي بلد إلى المدينة أو إلى مدينة انتهت بفتح مكة، وبقيت الهجرة بالمعنى العام، وهي أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم يقول النبي محمد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بقي عندنا واحد يعيش في بلد كلها كفار، وأنا ذكرت ذلك قريبا، إذا كان في بلد كلها كفار لا يقيمون شريعة الله ولا يرضون لأحد أن يقيم شريعة الله ولا يسمحون لك أبدا أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تؤدي في أسفر، هذه يتحتم عليك أن تهاجر إلى أي البلد اللي تقدر، أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، فإن استطعت أن تجد بلدا تقيم شريعة الله فهاجر إليها إن قبلتك، وإن ردتك ابحث عن بلد أخرى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.